كتاب الصلاة وقود الصلاة. طيب ماشي تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. آمين. قال يحيى ابن يحيى رحمه الله وحدث كتاب الصلاة وقود الصلاة. قال الإمام يحيى ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك. عن مالك هو مالك طبعا النجم صاحب الموطأ. نعم. قال عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة. قال أبو زرعة الرازي ثقة. قال ابن معين ثقة. وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات وذكر وقال النسائي ثقة. فهو من الثقات وكان يرسل. كان عالما جليلا وكان يرسل. قال عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد وقيل أبو يسار المدني الفقيه الواعظ. هو مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. قال أبو زرعة ثقة. قال النسائي ثقة. قال ابن معين ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. وعن بسر بن سعيد. يعني هذا تحويل إسناد هنا. وعن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد المدني العابد. قال ابن معين ثقة. وقال النسائي ثقة. وقالت العجلي تابعي ثقة. وإذن هو متابع لعطاء بن يسار. هو متابع لعطاء بن يسار. قال عن الأعرج. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان الأعرج من الثقات الأثبات. روى له الجماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ليلى تتأخرين كثيرا. علمنا أن في تأخير عذر لكن بالله الدروس الماضية إذن لابد أن تراجعيه. تفضل. كلهم يحدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه ورضاه. أبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. مش الرواية الأخرى المطلقة مش موجودة. رواية من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. طيب هذا يعني نعم هذا الباب باب وقود الصلاة. وقلنا الإمام مالك أنه أدخل أو ابتدأ بهذا الباب من أجل أن أعظم شروط الصلاة هي الوقود عند الإمام مالك. لذلك لو قام متأخرا وخشي فوات الوقت له أن يتيمم ويصلي حتى لا يفوت الوقت. وهذا بيناه قبل ذلك بالتفصيل. اليوم الكلام بعد ما بينا وقود الصلاة وتكلمنا عن وقت الجمعة وقول الجمهور خلافا للحنابلة وأنها كالظهر بعد الزوال. هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا أصل أصيل في حديث مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه بن عبد الرحمن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لعلك وهمت أنت ما تتش بهذا الباب. قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مش موجود عندي. يبقى هو لا أقصد الترتيب عندك غير هذا الترتيب. قبله متلفع اللي هو حديث متلفع. لا ليس هذا. بعده الحديث الذي قلت فقط. عجيب ترتيب هذا ترتيب فيه شيء. نعم. قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأيضا قد قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. بل برواية يحيى. وهذه تتعلق بها مسائل. هذا الحديث حديث مهم جدا وتتعلق به مسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أول مسألة ألا وهي المترتبة عليها، وهي الإدراك. ما هو الإدراك؟ هذه المسألة الأولى. في قلم الإدراك، هذه المسألة الأولى. هو ممتاز، نوقت المسائل حتى تعلمها. المسألة الأولى الإدراك. المسألة الثانية معنى قوله أدرك الصلاة. المسألة الثالثة مفهوم الحديث، مراد أم لا. يبقى هنا عندنا في الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. بعض العلماء يرى بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة في جماعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك فضل الجماعة، يعني أدرك فضل الجماعة. نعم، لأن صلاته صلاة جماعة أدركها قبل أن يسلم الإمام، فيكون بذلك قد أدرك فضلها بركعة بركعة. واستدل على ذلك بأصول وبأدلة. وبعض العلماء يرى أن مدرك الركعة من الصلاة يعني مدرك لكل الأحكام، ليس للفضل فقط، بل قد أدرك الصلاة مأموما وأدرك فضل الجماعة، ويتم أيضا يبني على ذلك وقد أدرك وقته، قد أدرك وقته. وهذا جاء مصرحا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، والمعنى أنه قد أدركها أداء لا قضاء، لو أدرك ركعة كاملة. وسنبين يعني متى تدرك الركعة. فمن أدرك الركعة فظاهر الحديث أنه قد أدرك الفضل وأدرك الحكم وأدرك الوقت. نعم، وإن لم يدرك الركعة بتمامها فلم يدرك حكم الصلاة. والحق أننا نقول مسألة الفضل ومسألة إدراك الجماعة، إدراك الجماعة يكون بإدراك التشهد لا بإدراك الركعة، بإدراك التشهد. يبقى إحنا عندنا أولا إدراك الصلاة، إدراك الفضل، وأيضا الوقت. فنقول إدراك الوقت، إدراك الوقت وإدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة بتمامها، بإدراك ركعة بتمامها. وأما إدراك الفضل، إدراك الصلاة فإننا نقول، أو إدراك الجماعة فإننا نقول الخلاف بذلك ظاهر. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قد قال الجميع في هذا الباب أن من أدرك التشهد فقد أدرك الفضل، وظاهر الحديث أنه قد أدرك الصلاة، والحق أنه لم يدرك الصلاة ولم يدرك الركعة، وعلى أن يأتي بالأربع ركعات. وهذه ستكون فاصلة في صلاة الجمعة، أنه لو أدرك الإمام في التشهد. يبقى عندنا أمران الآن. الأمر الأول في قول من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، قد قال بعض العلماء من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وأدرك الجماعة وأدرك الوقت وأدرك الفضل، الأمور الثلاثة. وقال البعض أنه إن لم وهؤلاء يقولون إن لم يدرك الركعة فما أدرك شيئا، بمفهوم المخالفة. ولذلك ترى ابن تيمية يرجح ذلك ويقول أن من أدرك الإمام في التشهد الأخير الأولى ألا يدخل معه ويعقد جماعة جديدة، لأنه لم يدرك الصلاة. هو يرى أن إدراك الصلاة بالمفهوم هنا بالمنطوق أنه قال من أدرك ركعة، وإدراك الركعة في الركوع، لأنه وردت روايات موقوفة وقد وردت مرفوعة ضعيفة بأنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذه سيأتي تفصيل، وهذه المسألة الثانية التي تفصيلها بما تدرك الركعة. فهم على ذلك يقولون ما أدرك الصلاة، والجماهير على أنه حتى لو أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة أو أدرك الفضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ما أدركتم فصلوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا، كما قال في الرواية الأخرى. إذن إذا أدرك التشهد فقد أدرك فضل الصلاة، بل أدرك فضل الجماعة، أدرك، خلافا لمن قال بأنه ما لم يدرك من الجماعة ركعة لم يدرك الجماعة. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك يرى بأن المكلف إذا دخل وارد الجماعة بأن الإمام في التشهد الأخير لا يصلي معه، ينتظر حتى يعقد جماعة جديدة. وهذا فيه نظر، لأن ظاهر الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ما ما ما ما أدركتم ما أدركتم عموما ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ظاهر الحديث الحمد لله بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك. واختلفوا في معنى هذه الرواية، فقال بعضهم في صلاة الجمعة، اختلفوا هنا في صلاة الجمعة كما قلنا في هذه المسألة، إدراك الفضل، الفضل لا يحجر، بل إدراك الفضل قد يكون بعدم إدراك الجماعة بالنية أصالة، كما قال سلم أن من نام عن صلاته أنه كان صدقة من الله عليه وكتب الله له الأجر. ومن توضأ في بيته وذهب للمسجد فوجد الجماعة قد انتهت كتب الله له الأجر بذلك. من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا يعطيه الله جل وعلا أجر من صلاها ومن حضرها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا بالنسبة لمسألة الفضل. ومسألة الجماعة كما قلنا ابن تيمية يرى بأنها لا إدراك للجماعة كما هو من كلام النخعي أو غيره كما سيأتي. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، أضاف إليها أخرى، من أدرك جمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. لذلك جماهير أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك، أن من أدرك ركعة تامة بسجدتيها، من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فعليه أن يأتي بأخرى. ومن لم يدرك ركعة يعني جاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية هذا يصليها ظهرا. هذا القول هو قول جماهير أهل العلم، هذا القول هو قول جماهير أهل العلم، فهو قول مالك وقول الشافعي وهو قول الثوري وقول الأوزاعي وهو قول أيضا الإمام أحمد وهو قول ليث بن سعد. كلهم قالوا بأن من أدرك ركعة كاملة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة فعليه ركعة. النسخة اللي معك برواية من؟ يحيى؟ يحيى من يحيى لك برواية يحيى صح؟ ممكن الرواية الثانية رواية الشيباني؟ طيب حتى لو كان ممكن يعني أن رواية يحيى عامة هو ينظر فيها أو أتى بها سلفي أتى بها أتاهم بها جزا الله خير. طيب إذا قلنا بأن الجمهور يرون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، والمعنى بالمفهوم لو لم يدرك الركعة يصليها ظهرا. وهذا أيضا هو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وعلقمة والأسود وسعيد بن المسيب، وهو قول أيضا الزهري، وهو الذي قاله إسحاق، وقاله أيضا أبو ثور صاحب الشافعي. خالف بذلك الإمام وحنيفة. طبعا هنا وجد الدليل عندهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الصلاة. هو قال من أدرك ركعة، والركعة هنا لابد أن تكون ركعة تامة، والمعنى أنه لو جاء بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية يصليها ظهرا تامة، يصليها ظهرا ما أدرك الصلاة. خالف بذلك الإمام أبو حنيفة، وصاحبه أبو يوسف قال: من أحرم في الجمعة قبل السلام فإنه قد أدرك الجمعة. قال الإدراك هنا سيرجع الأمر إلى النزاع في مسألة الإدراك. من أدرك من أدرك الإحرام قبل سلام الإمام قالوا فقد أدرك الجمعة، يصلي ركعتين. وهذا قول جميع، يعني كثيرا من أهل الكوفة، هذا قول النخعي وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام البخاري الإمام أبي حنيفة، وأيضا الإمام داود الظاهري قال بذلك. وقد استدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والحق بأن الراجح في هذا الباب هو قول الجمهور. الراجح في هذا الباب هو قول الجمهور، مع أن قول الأحناف قول قوي. وأصل النزاع في ذلك بما يكون مدركا، بما يكون مدركا للصلاة لا للفضل. فإدراك الصلاة يكون بالركعة، والحديث ظاهر. قال النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة من الجمعة، وهذه خاصة في الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. منطوق. والمفهوم لم يدرك ركعة لم يدرك الجمعة، إذن يصليها ظهرا. الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف أحمد نبي سليمان شيخ الإمام أبو حنيفة وقول داود الظاهري قالوا: إدراكوا تشاهد الأخير، إدراكوا الإحرام قبل سلام الإمام إدراك للصلاة. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طب وين وجه الدلالة في قوله ما أدركتم فصلوا؟ الاثنان شيخ عيسى بالفتح وبالكسر سيان. نعم، هو الحق في هذا الباب أن نقول المقصود وجه الدلالة هنا. قال ما أدركتم فصلوا، يبقى صلوا الذي أدركتم، وقد أدركتم الصلاة التي أنتم فيها وهي الجمعة، وهي الجمعة. وهذا كلام قوي، لكن هذا على التعميم، لأنه قال في كل صلاة ما أدركتم فصلوا. لكن عندنا حديث خاص، والحديث الخاص يقدم على الحديث العام. قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة تامة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الجمعة. والحق أن هذا ظاهر جدا، فيكون القول الراجح الله تعالى أعلى وأعلم أن إدراك ركعة تامة يضيف إليها أخرى، وإن لم يدرك إلا التشهد يصليها ظهرا. هو قد حاز الفضيلة لكن ما أدرك الصلاة، لأن الحديث خاص والخاص يقدم على العام، وفيه منطوق ومفهوم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المسألة الثانية تتعلق بالحديث، هو من فاتته خطبة الجمعة فهل يكون مدركا للجمعة أم لا؟ وهذا لقول النبي من أدرك ركعة من الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقد قال عطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد ومكحول، قالوا من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعة، من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعة. وهؤلاء يرون بأنه لم تقصر الصلاة يوم الجمعة على ركعتين إلا من أجل الخطبة، وهذا ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الخطبتان مكان الركعتين، الخطبتان مكان الركعتين. لذلك قالوا من لم يدرك الخطبة لم تصح صلاته الجمعة فليصليها ظهرا. وهذا القول وإن كان فيه حظ من النظر لكنه أيضا ضعيف، تأباه الآثار والأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. إذن المنطوق لابد من إدراك ركعة، المفهوم من لم يدرك ركعة ليس الخطبة وغيرها، من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، فإذا أدرك ركعة ولم يدرك الخطبة فهو مدرك للصلاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدرك الخطبة وأدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. إذن هذه المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة وهي مسألة الإدراك، فالإدراك قد قال بعض العلماء من أدرك الإحرام أو أدرك السلام فقد أدرك الصلاة، ولأن عمر بن الخطاب قال من فاتتك إن فاتتك الركعة يعني الركوع فقد فاتتك السجدة، من فاتتك الركعة يعني الركوع فقد فاتتك السجدة. وعن ابن عمر من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. ومعنى إدراك هنا هو إدراك الركوع، أن يدرك الإمام راكعا، فمن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. بروايات جاءت عن أبي هريرة موقوفة، وهناك روايات مرفوعة لكن سندها فيه ضعف، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويغني عن هذه الآثار الضعيفة وإن كانت موقوفة صحيحة حديث أبي بكر، حديث أبي بكر أدرك النبي راكعا فركع في أول المسجد ثم مشى إلى الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أدرك الركعة من السجدة فقد أدرك السجدة يعني الركعة، ويقصد بذلك الركوع. قال ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، والمعنى أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. وهناك من قال إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه وركع كيف أمكنه، يعني الإمام لسه ما رفع وهو بيرفع كبر أدرك ركوع، فقد أدرك لأنه أدرك من المأمومين راكعا. فهناك قول أن من أدرك المأمومين راكعين ولو رفع الإمام فركع معهم قبل أن يرفعوا فإنه قد أدرك الركع، وهذا مخالف للروايات الجيات من أدرك ركوع وحديث أبي بكر أنه أدركه راكعا فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. وإلا فالأصل أنه لابد الركعة لا تكون إلا بالقراءة والقيام. نعم. ومذهب الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية والأوزاعي وإسحاق أنه لو أدركه راكعا فقد أدرك الركعة وإلا لم يدرك الركعة وإلا لم يدرك الركعة. وهنا يبقى عندنا مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة المسافر. إذا أدرك المسافر المقيم فماذا تكون صلاته وقد أدركه في التشهد الأخير؟ هل يكون مدركا للركعة فيتم أم لا يكون مدركا للصلاة فله القصر؟ فهنا الإمام مالك يرى بأنه إذا لم يدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة صلاها قصرا، يعني لو أدركه بعد الرفع من الركوع أو الركعة من الركعة الأخيرة أو أدركه في السجود أو في التشهد صلى معه لفضيلة الجماعة ويصلي ركعتين. لما؟ طبعا هذا القول صراحة حسن جدا من أم مالك، نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، المفهوم أن من لم يدرك ركعة ما أدرك الصلاة، من لم يدرك ركعة ما أدرك الصلاة، أدرك فضيلة الجماعة نعم لكن لم يدرك الصلاة، فإن لم يدرك الصلاة وهو مسافر فالقصر له رخصة فيقصر. والقول الثاني هو الذي أدين الله به ونبين كيف توجيه القول، هو أن من أدرك مع الإمام ولو التشهد ولو تكبيرة الإحرام وكان مسافرا وأدرك المقيم صلى تماما، صلى تماما. طبعا صلى تماما هذه مسألة فيها برضو نظر كبير، يصلي تمام لما وقد قال النبي من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، والمعنى هنا أنه لم يدرك الصلاة. في أحد يستطيع أن يناقش هذه المسألة؟ هو الآن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، والرجل لم يدرك ركعة، فإن لم يكن مدركا للركعة فما أدرك الصلاة، فلما نلزمه بصلاة المقيم هو لم يدرك الصلاة معه؟ مفهوم؟ وهذا وجه قوي عند الإمام مالك. وأما جمهور الشافعية والحنابلة وكثير من وأيضا الأحناف قالوا بأنه لو أدرك الإمام ولو في التشهد صلى مقيما. فسألناهم عن الدليل فقالوا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فقد صلوا الصلاة التي هي حاضرة وهي صلاة الحضر فيصليها مقيما أربعا وإن كان مسافرا. من ناحية النظر والمفهوم قول المالكية أقوى، قول المالكية هنا أقوى في هذا. طبعا داود له قول ثالث أنه ابتدأ ما ابتدأ أدرك ركعة ما أدرك ركعة يصلي مسافر لأنه مسافر ولأنه يجب عليه أن يصلي قصرا عند الظاهرية. طيب القول الذي ندين الله به أنه لو صلى مع المقيم ولو أدرك التشهد صلى تماما لأمور. الأمر الأول أن الأصل تمام الصلاة وعدم القصر، الأصل تمام الصلاة وعدم القصر، وما في ناقل إلا حديث المفهوم عند الحديث نعم. والثاني هو عموم قول ابن عباس عندما سألوا يا ابن عباس على ما إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، قال سنة نبيكم. طيب ما الدلالة؟ الدلالة أنهم قالوا إذا صلى خلف المقيم، يبقى إذا صلى التشهد صلى ركعة تامة، إذا صلى ركعة لكن لم تتم، إذا كبر قبل أن يسلم إذن فقد أدرك الإمام. فإن أدرك الإمام جعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به. مع ضميمة هذا الدليل قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وقد فاتوا الأربع ركعات، فاتوا قراءة الفاتحة في الأربع ركعات وهي واجبة، فعليه أن يقوم ويأتي بها. طيب كيف نرد على قول المالكية في حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة؟ فنقول هنا المفهوم الإسلام به بالمفهوم، وعندنا منطقات أقم الصلاة لذكر صلاة كتابا مقوتا، وأيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الائتساء به، أيضا مع قوله صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سنة نبيكم، وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن كان قد يرد على هذا الاستدلال بأنه قد تخالف النية في الإمام والمأموم وتصح، وهذا وارد. إذن الخلاف في ذلك له حظ من النظر، الخلاف في هذا له حظ من النظر، وأنه إن لم يدرك، وهذا بالمفهوم، إن لم يدرك ركعة تامة مع الإمام المقيم له أن يقوم ويأتي بالصلاة قصرا، لأنه لم يدرك. لكن يجرنا مع الإمام مالك أنه استدل كما استدلنا بقول النبي: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، دلالة على أن الجماعة يصلها المرء ولو كان بالإحرام قبل أن يسلم الإمام، وإن كان الراجح كما قلنا في هذا الباب هو أنه يصلي متما، يصلي مقيما. والله تعالى أعلى وأعلم. تبقى مسألة سريعة، وهي مسألة: هل يكتفي بتكبيرة واحدة أم بتكبيرتين؟ الأكمل والسنة أن يصلي، أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال. وتكبيرة الانتقال عند الجماهير سنة وعند الحنابلة واجبة، لكن إذا إذا إذا دخل فوجد الإمام راكعا واكتفى بتكبيرة الإحرام صح له ذلك باتفاق، صح له ذلك باتفاق. الفوائد المستنبطة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. أول الفوائد: المفهوم حجة، مفهوم مخالفة حجة. وإلا لم نجعل كلام النبي فائدة صلى الله عليه وسلم، حاشاه. فضل الجمعة يسر هذه الشريعة، يسر هذه الشريعة، ديننا دين اليسر، ديننا دين اليسر. لو في أسئلة تفضلوا. من يكبر مباشرة ويمشي مسافة طويلة بالصف من أجل إدراك الركعة. هو عامة الحق أنه ورد عن 6 من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، كانوا يكبرون ويمشون إلى الصف. والحق أننا نقول بأنه الأولى له ألا يفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فالأولى ألا يفعل ذلك. يقول: وكذلك المسبوق الذي يتحرك كثيرا من أجل السترة. يتحرك كثيرا، هو له أن يتحرك، له أن يتحرك إلى السترة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعمر الخطاب دخل المسجد فوجد رجلا يصلي بعيدا عن السترة، فأخذه من أذنه ومشى به إلى السترة. يقول: ما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة؟ يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة الركعة. السجدة هنا أطلق على الركعة. إذن صحيح البخاري. يقول: هل يمكن توجيه من أدرك ركعة من الصلاة على إدراك الركعة به وليس الفضل، ويبقى العام على عمومه في الفضل؟ نعم، هذا كلام صحيح. ويكون من أدرك الركعة يعني الركوع فيحسب هذه الركعة ويبني عليها. ممتاز.